جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما مقصود أهل البدع بقولهم كلام الله مخلوق؟ مقصودهم ظاهر، وهو إنكار أن الله عز وجل تكلم بكلام هو صفة له. لما وجدوا في القرآن قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ما استطاعوا أن يحرفوا هذه الآية. قالوا: الآية ما يمكن أن تنكر وأن يقال هذا الكلام غير صحيح، ولكن ما معنى هذا الكلام؟ قالوا: هذه الإضافة من باب إضافة المخلوق لخالقه، كما يقال بيت الله وناقة الله وعبد الله وخلق الله من إضافة المخلوق لخالقه. هذا باطل، فإن الإضافة كما قال العلماء على قسمين: من باب إضافة المخلوق لخالقه كما يقال عبد الله وبيت الله وناقة الله، ومن باب إضافة الصفة للموصوف كما نقول يد الله وسمع الله وكلام الله واستواء الله. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل يصح أن يقال إنه لا يتشدد أو لا يشدد على من خالف في مسألة الكلام لكثرة الشبه الواردة فيها؟ كيف لا يشدد؟ الشبه وردت في توحيد العبادة، وردت في توحيد الأسماء والصفات، وردت في كثير من المسائل. إذا كثرت الشبه لا يشدد فيها، ثم ما المقصود بالتشديد؟ هذا لفظ مجمل. إذا كان المقصود بالتشديد أن لا نعذر المخالف الذي تأول، فأهل العلم عذر المخالفين الذين تأولوا ولم ينزلوا عليهم الأحكام. وأما وصف الحكم المطلق بأن يقال من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، هذا لا يداهن فيه. ولهذا دائما نقول: نحن عندما نصف الحق ونحرر المسائل من الحلال والحرام والسنة والبدعة والكفر والإيمان، يجب أن نكون في أتم الوضوح وبكل صراحة وبكل قوة نصدع بالحق ولا نداهن في هذا. وأما إذا جاء تنزيل الأحكام على المعينين، هنا يوسع في العذر ولا يسارع إلى التكفير والتبديع إلا بعد إزالة الشبه، وإن كان التبديع لا يقال إنه لا يبدع إلا بعد إقامة الحجة، لكن له ضوابط. أما التكفير لا يكون إلا بعد إقامة الحجة. وأما إذا كثرت الشبه يقال لا يشدد فيها، بمعنى نقول الأمر واسع، ومن قال القرآن مخلوق ومن قال غير مخلوق فالأمر واسع لا يشدد ما دام أن المسلمين اختلفوا. هذا باطل، هذا هدم للدين من أصله. ويأتي إنسان الآن يهودي نصراني يقول: الناس اختلفوا في محمد صلى الله عليه وسلم، هل هو رسول أم رسول للعرب أم أنه لم يرسل لا للعرب ولا لغيرهم، والناس اختلفوا في هذا. ما دام اختلف الناس فالأمر واسع والعياذ بالله. هذا باطل. إذا اختلف الناس في الحق البين الواضح لا يتهاون في الصدع بالحق. ولكن القول الذي لا يشدد فيه إذا كانت النصوص محتملة لهذا وهذا، مثل اختلاف العلماء الآن في مسألة الصلاة في وقت النهي، ذوات الأسباب في وقت النهي، هذه مسألة نقول لا يشدد فيها. لماذا؟ لأن النصوص محتملة لهذا وهذا. مثل اختلاف العلماء في تكفير تارك الصلاة، خلاف كبير بين أهل العلم، هل تارك الصلاة كافر أو أنه فاسق؟ لا يمكن نشدد في مسألة اختلف فيها العلماء، ولكن نرجح. والترجيح أيضا لا يعني التهاون، من تبين له الحق يجب عليه أن يصدع به ويبين الحق بأدلته. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل اللفظ مخلوق أم لا؟ هذا سيأتي التفصيل فيه. اللفظ، لفظ المتكلم بالقرآن، لفظ القارئ للقرآن، لا يقال أنه مخلوق ولا غير مخلوق، لأن اللفظ فيه إجمال. وأما الملفوظ الذي هو كلام الله غير مخلوق، وحركة الشفتين واللسان والهواء الذي يخرج من الجوف هذه مخلوقة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من قال بأن الكلام مخلوق يقول فقد كفر، يقول ما سبب كفره؟ سبب كفره أنه رد كلام الله، الله عز وجل يخبر أن القرآن من كلامه يقول ليس بكلام الله، والعلماء مجمعون على أن من رد حرفا من القرآن أو من كذب بشيء من القرآن حتى الأمور الكونية، الله عز وجل قال والشمس تجري لمستقر لها، هذه مسألة دينية ومسألة من العلم الذي يتعلق بعلم الفلك، لكن جاء في القرآن. فلو جاء إنسان قال الشمس لا تجري قلنا قد كفرت وخرجت من الدين لردك قول رب العالمين. حسنا إليكم. هذا السائل يقول ما أهم المسائل المترتبة على القول بخلق القرآن جزاكم الله خيرا؟ فساد عريض لا يمكن أن يوصف. إذا قال أن القرآن ليس هو كلام الله هو مخلوق، يعني أن هذا القرآن ليس هو كلام الله، وليس له العصمة، وليس له الفضل، وإنما هو ككلام المخلوقين. وهذا تعلمون هذا الأثر العظيم، ولهذا ليس من قرأ القرآن وهو يعتقد أنه كلام الله كالذي يقرأ القرآن يعتقد أنه مخلوق. ولهذا تجرأ الجهمية على كتاب الله جرأة لربما لم تحصل حتى من بعض اليهود والنصارى، حتى زعم الجهم أنه لو استطاع أن يحك أو أن يمحو بعض آيات من القرآن لفعل. اليهود والنصارى يعظمون أحيانا هذا الكلام لأنهم يعلمون خطورة هذا الأمر. فمن قال إنه مخلوق سيتجرأ عليه وسيبطل ما دل عليه من المعاني وما اشتمل عليه من الإعجاز، ولا يمكن أن يحصر الآن أو تحصر المفاسد المترتبة على هذه المقالة العظيمة. نعم. حسنا إليكم. هذا السير يقول لو تعيدون حفظكم الله تعالى كيف وصل الجهمية إلى القول بأن القرآن مخلوق انطلاقا من مفهومهم لحقيقة الكلام؟ نعم، هذه الحقيقة، قالوا إن القرآن أو إن الكلام من حيث العموم هو لفظ، هو لفظ وليس معنى، والمعنى إنما هو مدلول له. فلما نظروا إلى القرآن وأنه ألفاظ وأنه سور وآيات، وعندهم قاعدة قررها الجهم، قال كل ما تقوم به الحوادث فهو حادث. هذه قاعدة قرروها وهي كالأصل العظيم مقرر عندهم، ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. ثم نظروا إلى القرآن وعندهم أن من صفة الحادث أنه منقسم ويتجزأ ويتعاقب، القرآن منقسم ويتجزأ، هذه سورة وهذه آية ويتعاقب هذه الآية قبل تلك، قالوا هذه صفات الحادث. وإذا قلنا أن القرآن هذا كلام الله يلزم من ذلك أن تحل به الحوادث، فقالوا إذن القرآن ليس هو كلام الله، إنما هو مخلوق خلقه الله. بل لما نظرهم الأشاعرة الأشعري أقنعوه بهذه الشبهة، وقالوا كل ما يقوم بالله عز وجل، الله منزع عن الحوادث، وهذا اللفظ الذي تقول أنه كلام الله يستلزم قيام الحوادث بالله، فالتزم الأشعري مقالته وقال قول إن القرآن هو معنى كلام الله، وأما الحرف والصوت وهذه الألفاظ ليست من كلام الله. فانظروا إلى عظم هذه الشبهة. ولهذا قال السجدي لما كان هؤلاء من أهل الجهل بكلام الله وبصفات الله التزموا هذه القاعدة، وأما صاحب السنة، يعني لاحظوا مسألة ينجي الله بها الرجل، لو جاء جهمي الآن قال ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وهذا القرآن متجزئ وهذه صفة الحادث، فأنتم على قولكم أن الله تحل به الحوادث، نقول له ومن الذي قال لك أن الله منزه عن الحوادث؟ أي حادث تريد؟ فإن قال أريد المخلوقات نقول نعم الله منزه أن تحل بها المخلوقات، لكن الله عز وجل يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحدث من أمره ما يشاء. فأنتم أتيتم بلفظ مجمل وفهمتم منه فهما باطلا وحكمتموه في النصوص، وما هو إلا وهم، ولو زال عنهم هذا الوهم لعرفوا الحقيقة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما الفرق بين ترجمة القرآن وترجمة معاني القرآن؟ وهذا يقول قلنا بأن القرآن هو كلام الله بألفاظه ومعانيه، ثم ذكرنا الذي يترجم هو معنى القرآن وليس القرآن، يقول لماذا نفرق بين القرآن وبين معانيه عند الترجمة مع أن معانيه كلام الله وليست بمخلوقة؟ نعم، الفرق بين ترجمة القرآن وترجمة معاني القرآن أن القرآن لا يترجم ولا يجوز أن يترجم، ومفهوم الترجمة الآن عندما تترجم كلام رجل ثم تترجم الكلام، الترجمة يقال كلام من؟ كلام المترجم أو المترجم له؟ كلام المترجم له، هذا هو يعني المفهوم. حتى إن أحد المترجمين مرة لما تكلم أحد العلماء مرة بكلام يخالف عقيدة الجالسين، كان هذا يخشى من قومه، قال هذا ليس بكلامي، هذا كلام الشيخ، أنا مترجم. هذا حصل في أحد البلدان، فالمترجم لما خاف من الناس وكان هذا يتكلم بالتوحيد والصوفية فشخص الناس فيه، يقول هذا ليس كلامي، هذا كلام الشيخ، لأن الناس يعني جبلوا على أن المترجم معروف، المترجم ما يأتي بشيء من عنده وإنما ينقل كلام المترجم له، فهذا كلام الناس ممكن أن يترجم، لكن كلام الله لا يمكن الآن يترجم يقال هذا القرآن باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أبدا، ولا يوجد هذا. وأما ترجمة معاني القرآن هو أن تترجم المعاني، لكن هذا التفسير يشتمل على أمرين، على ألفاظ، هذه الألفاظ هي كلام المفسر، وأما المعاني التي دلت عليها من الأحكام هذه المعاني مأخوذة من القرآن. ولهذا الآن إذا قلنا أن الله عز وجل استوى على العرش، ربنا تبارك وتعالى استوى على العرش، هذه الجملة مركبة من ألفاظ، الألفاظ هي ما يقوم به المتكلم من صياغة هذه العبارة، لكن معناها من أين جاء؟ جاء من القرآن، فمعنى هذه الجملة مأخوذ من القرآن، فيجوز أن تترجم هذه الكلمة، لكن لا يجوز أن تقول هذه الألفاظ التي صيغت وعبرت عن كلام الله عز وجل أنها كلام الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل هناك فرق بين بدأ وبدأ؟ بدأ بغير همز هو من الظهور، وبدأ هو ابتداء الشيء، يقال بدأ القمر أو بدأ الهلال بمعنى ظهر، وبدأ هو ابتداء الشيء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إذا قال قائل إنا لله وإنا إليه راجعون لا بنية قراءة القرآن بل لمصيبة أصابته، أيقال إنه من كلام الله؟ لا، إذا تكلم به المتكلم وهو قد أمر به ودلت عليه الأدلة لا يقال الآن مثلا بعض الألفاظ التي وردت في القرآن وجاءت بها السنة مثل حسبي الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون، سبحان الله والحمد لله، فهذه لا يقال أنها من القرآن وإنما دل عليها القرآن، ولهذا ما التزم القارئ أن يأتي بالآية كاملة وإنما يأتي مثل بسم الله الرحمن الرحيم، هي آية من القرآن، ولكن عندما يقول الإنسان الآن بسم الله الرحمن الرحيم وهو لا يقصد تلاوة ما جاء في القرآن وإنما يقصد يعني البسملة التي شرع أن نقولها، لا يقال أن هذا هو قرآن، ولكن هذه الألفاظ بهذا التركيب جاءت في القرآن. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما تعريف الوهم؟ تعريف الوهم، الوهم هو ما ليس له حقيقة، الوهم هو أن يتصور الذهن تصورا ليس له حقيقة، يقال هذا وهم. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول ما معنى قول بعض المتكلمين